المبحث الثالث: كتابة التحقيق الصحفي. هناك ثلاثة قوالب فنية لكتابة التحقيق الصحفي، تقوم جميعها على أساس البناء الفني للهرم المعتدل، أي أن كل قالب لا بد وأن يتكون من ثلاثة أجزاء: المقدمة والجسم والخاتمة. وهذه القوالب هي: أولاً، قالب الهرم المعتدل المبني على العرض الموضوعي. في هذا القالب يعرض المحرر بشكل موضوعي القضية أو المشكلة التي يتناولها التحقيق من خلال مقدمة يحرص فيها على إثارة اهتمام القراء بالموضوع. وهذه المقدمة يمكن أن تأخذ عدة أشكال، منها قيام المحرر بالتركيز على الزاوية الأساسية لموضوع التحقيق، في حين تعرض في جسم التحقيق بقية زوايا الموضوع، وتتولى الخاتمة تقديم خلاصة ما انتهى إليه المحرر من آراء وتصورات أو حلول للقضية أو المشكلة التي يتناولها التحقيق. وقد تأخذ المقدمة شكل التلخيص السريع لجميع زوايا الموضوع، في حين تعرض كل زاوية من هذه الزوايا بالتفصيل في جسم التحقيق. أما الخاتمة فهي تتولى تقديم خلاصة النتائج التي توصل إليها المحرر. وهناك أيضا المقدمة القصصية، التي تستهدف إثارة عواطف القارئ وتعاطفه مع موضوع التحقيق. وأبرز الأشكال التي يأخذها هذا القالب في كتابة التحقيق الصحفي يقوم على طرح المحرر لمجموعة من الأسئلة التي تثير اهتمام القارئ بالموضوع، ثم يقوم بعد ذلك بالإجابة عن كل سؤال أو تساؤل منها في جسم التحقيق من خلال عرض المعلومات والوقائع والبيانات التي حصل عليها، وكذلك من خلال عرض المقابلات الصحفية التي أجراها مع الشخصيات التي ترتبط بالموضوع، ثم أيضا من خلال البيانات والمعلومات الخلفية التي جمعها عن الموضوع من أرشيف المعلومات بالصحيفة أو من المكتبة. أما خاتمة هذا التحقيق فهي تقدم خلاصة مختصرة للنتيجة أو النتائج التي توصل إليها المحرر. والتحقيق التالي، وهو بعنوان الحقيقة المرة عن أوضاع الطفل العربي اجتماعيا وصحيا وثقافيا، والذي نشر بمجلة زهرة الخليج بتاريخ 4 أكتوبر عام 1986، مكتوب بطريقة الهرم المعتدل المبني على العرض الموضوعي، حيث عرض المحرر بشكل موضوعي لأوضاع الطفل العربي. في المقدمة ركز الصحفي على سوء أحوال الطفل العربي، وأن هذه الأوضاع تحتاج إلى وقفة جادة، وأنه على الحكومات العربية أن تعمل من أجل تحسين أوضاع أطفالنا حتى يكونوا أكثر قدرة في مواجهة تحديات المستقبل. وفي جسم التحقيق تحدث بالتفصيل مستعينا بالأرقام والإحصائيات عن أوضاع الأطفال العرب من واقع الدراسات العلمية التي تناولت أحوال الطفل العربي من النواحي الاجتماعية والصحية والثقافية وغيرها، مبينا سوء هذه الأحوال. وجاءت الخاتمة بخلاصة ما وصل إليه المحرر من تناول الزوايا المختلفة للقضية، وما يجب أن يحدث حتى تتحسن أوضاع الطفل العربي، ودور الجهات المختلفة في النهوض بواقع الطفل العربي. والتحقيق التالي، وهو بعنوان الاستقلال التام عن العطش الصفيح، مكتوب أيضا بطريقة قالب الهرم المعتدل المبني على العرض الموضوعي. وفي مقدمته ركز المحرر على لب القضية وخطورتها، وهي إقامة آلاف الأسر في عشش من الصفيح والكرتون في بلد الصمود بورسعيد. هؤلاء السكان لا تحميهم العشش من برد الشتاء ولا من قيد الصيف، وتخرج أجيالا من الضائعين. ويأتي جسم التحقيق ليصور في أسلوب قصصي حياة هؤلاء الناس وأحلامهم البسيطة في مأوى ومحل إقامة يمكن أن يثبتوه في هويتهم. مصورا الأوضاع داخل هذه العشش، ثم ألقى الضوء على الآثار الاجتماعية والنفسية والسلوكية لهذا النمط من المعيشة على السكان وعلى المجتمع من خلال الالتقاء مع علماء النفس والاجتماع، ثم واجه المسؤولين بهذه القضية. وفي الخاتمة تحدث عن الحل من خلال إجابات المسؤولين ووعدهم ببناء مساكن تستوعب سكان العشش. وقد جاء هذا التحقيق مستكملا للعناصر، حيث تناول القضية بكامل أبعادها. ومن التحقيقات المفصلة التي كتبت بطريقة قالب الهرم المعتدل المبني على العرض الموضوعي، التحقيق التالي الذي نشرته مجلة كل الناس في العدد 422 بتاريخ 11 من يونيو عام 97 بعنوان البحث عن الغجر. في مقدمة التحقيق يتحدث المحرر عن صعوبة البحث في تاريخ الغجر، لأنهم يفضلون العزلة ودائما ما يسكنون في الأطراف البعيدة، كما أنهم لا يثقون في الغرباء. وفي جسم التحقيق عرض موضوعي لرحلة المحرر إلى الصعيد وحواراته مع الغجر رجالا ونساء، ومن خلال هذا العرض نتعرف على عادات وتقاليد هؤلاء الناس. واستعان المحرر بالعديد من الدراسات التي تكلمت عن أوضاع الغجر حول العالم وأصولهم. وجاءت الخاتمة بخلاصة ما وصل إليه المحرر من أن الغموض هو أهم ما يميز حياة الغجر، فكل شيء غامض ومجهول ولا يستطيع أحد أن يخترقه. إنك تستطيع أن ترى الغجر، لكنك لا تستطيع أن تعرف ما يدور بينهم إلا إذا أصبحت مثلهم غجريا. ثانيا، قالب الهرم المعتدل المبني على الوصف التفصيلي. وفي هذا القالب يصف المحرر في مقدمة التحقيق صورة عامة سريعة للحدث، أو يصف جزءا بارزا منه، بينما يترك الوصف التفصيلي للحدث ليكتب في جسم التحقيق الصحفي. أما الخاتمة فهي إما تربط بين التفاصيل المتناثرة لصورة الحدث بحيث تقدم لنا في النهاية الصورة المتكاملة له، أو تقتصر على الانطباعات الأخيرة للمحرر عن هذا الحدث. ويصلح هذا القالب لكتابة التحقيقات الصحفية التي تدور حول الرحلات أو المسابقات الرياضية والمناقشات البرلمانية والاحتفالات والمهرجانات الاجتماعية والندوات الانتخابية. ومن أمثلة التحقيقات المكتوبة بقالب الهرم المعتدل المبني على الوصف التفصيلي التحقيق التالي، وهو بعنوان بين السماء والأرض مع بطلات القفز بالمظلات، المنشور بمجلة زهرة الخليج بتاريخ 14 من ديسمبر عام 85. وفي مقدمة التحقيق أعطى المحرر صورة سريعة للحدث، وهو سباق القفز بالمظلات ومشاركة عدد من النساء في هذه المسابقة من دول أوروبية وعربية مختلفة. ثم في جسم التحقيق بدأ يصف ما حدث تفصيليا من لحظة بداية السباق وتجمع القافزات وركوبهن الطائرة والاستعداد للقفز، ثم القفز لحظة بلحظة، مصورا الأجواء النفسية المحيطة بكل مرحلة من هذه المراحل ومشاعر القافزات من خلال لقاءات مع بعض القافزات. ثم يصل إلى خاتمة التحقيق التي تتحدث عن انطباعات المتسابقات على البطولة والبلد المقام فيه. وحتى يأتي التحقيق نابضا بالحياة، رافق المحرر والمصور القافزات منذ بداية السباق حتى نهايته، وركب معهن الطائرة الهليكوبتر التي كنا يقفزن منها، أي أنه عاش معهن بين السماء والأرض، فجاء التحقيق متكاملا. ثالثا، قالب الهرم المعتدل المبني على السرد القصصي. وفي هذا القالب يكتب المحرر تحقيقه في شكل قصة يسردها كما تسرد القصص الأدبية. وبالرغم من أن هذا القالب مثله مثل القصة له بداية ووسط ونهاية، إلا أنه يختلف عنها في كونه يسرد قصة واقعية حدثت بالفعل، ولا يعتمد على وقائع خيالية كما هو الحال في القصة الأدبية. ويستخدم هذا القالب في التحقيقات الصحفية التي تتناول الموضوعات الإنسانية والحوادث والكوارث والجرائم. ويوضح الشكل التالي طريقة كتابة التحقيق الصحفي في قالب الهرم المعتدل المبني على السرد القصصي. قالب بداية القصة ثم عقدة القصة ثم نهايتها. والتحقيق التالي المنشور بجريدة الوفد بتاريخ 21 أكتوبر عام 1995 بعنوان أحزان نسمة وكريم من التحقيقات المكتوبة بقالب الهرم المعتدل المبني على السرد القصصي، فهو يأتي في شكل قصة حيث يتحدث عن طفلين تم العثور عليهما في ساعة مبكرة من الصباح بالقرب من منطقة الهرم، أحدهما طفلة عمرها لا يتعدى 3 سنوات والآخر طفل يصغرها بعام، ويمضي في قص تفاصيل الحادثة حتى يصل إلى نهايتها وهي النهاية الخبرية، حيث تم التعرف على أسرتيهما التي تسلمت الطفلين. والتحقيق هنا مثله مثل القصة الأدبية، له بداية ووسط ونهاية، ومكتوب بلغة أدبية سردية تعتمد على التأثير العاطفي. ومن التحقيقات المكتوبة أيضا بقالب الهرم المعتدل المبني على السرد القصصي، والتي يمكن القول بأنها من التحقيقات الإنسانية، التحقيق التالي المنشور بمجلة كل الناس العدد 419 بتاريخ 21 مايو عام 1997 بعنوان 3 جثث في البانيو، والذي يدور حول جريمة أب اتهم بقتل زوجته وطفليه. والتحقيق يأخذ شكل القصة حيث كتبه المحرر بأسلوب قصصي تسلسلت فيه الأحداث بداية من اكتشاف الجريمة ومرورا بالتحريات وتضارب روايات المتهم. والتحقيق هنا مثله مثل القصة الأدبية، له بداية ووسط ونهاية، ومكتوب بلغة أدبية سردية تعتمد على التأثير العاطفي. هوامش الفصل الثالث، الصحافة العربية العلمية للدكتور شمس الدين الرفاعي، فنية الكتابة الصحفية والتحرير للدكتورة ليلى عبد المجيد والدكتور محمد علم الدين، وفن الكتابة الصحفية للدكتور فاروق أبو زيد. انتهى بحمد الله كتاب فن التحرير الصحفي لكاتبه الدكتور إسماعيل إبراهيم، مع ملاحظة أن الأمثلة التي ذكرت في الكتاب لم يتم قراءتها، وبإمكانكم الرجوع إلى الملف المضغوط الملحق بهذا الملف الصوتي.